ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، حديثنا في هذه الخطبة عن موضوع صعب، ولكننا نستعين الله سبحانه وتعالى في فهمه وإدراك بعض المسائل المتعلقة به، وهو موضوع حصل فيه خلط كثير وحصل فيه استغلالات سيئة كثيرة من كثير من أصحاب النوايا السيئة. ولذلك كان لابد للمسلم من فهمه وفهم ما يتعلق به، ألا وهو القاعدة الشرعية العظيمة: الضرورات تبيح المحظورات. هذه القاعدة التي ظلمت ظلما عظيما من كثير من أبناء المسلمين، هذه القاعدة التي أصبح الاستدلال بها على ما هب ودب من الأمور ديدن عامة الذين يعصون الله سبحانه وتعالى. كلما أراد أحدهم أن يفعل معصية أو فعلها فناقشته في ذلك كان من حججه: الضرورات تبيح المحظورات. فما هي حقيقة هذه القاعدة؟ وما هي أدلتها وصورها؟ وما هي ضوابطها؟ وما هي الاستخدامات الصحيحة أو المجالات وبعض المجالات التي استخدمت فيها من قبل علماء الشرع الثقات؟ وذكر أمثلة على بعض الاستخدامات السيئة التي استخدمت فيها هذه القاعدة. قال الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقال عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لماذا شرع ربنا جواز أكل الميتة للضرورة وجواز تناول الأمر المحرم للضرورة؟ لأنه قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال: يريد الله أن يخفف عنكم، ولأن الله رحيم شرع لنا هذا. وقد أجمع الفقهاء على أن للجائع المضطر الذي لا يجد شيئا حلالا يدفع به الهلاك عن نفسه أن يتناول المحرم، إذا لم يجد إلا هو يتناول منه بقدر ما يزيل ضرورته، لأن الله قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى مبينا حالة أخرى من حالات الاضطرار: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان المسلم قد تعرض لتهديد حقيقي وتعذيب وحشي يراد منه أن ينطق بكلمة الكفر نطق بها لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. كان جبابرة مكة يعذبون المسلمين المستضعفين، حتى ربما قالوا لأحدهم: هذا الجعل إلهك، أو هذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، تحت وطأة التعذيب. فإذا هذه القاعدة في الشريعة محفوظة بأدلتها، قائمة من علامات وميزات هذا الدين، ومن رحمة الله بالأمة وبالناس. ولكن أيها المسلمون، متى يصبح الشيء ضرورة؟ ما معنى كلمة الضرورة؟ إن كثيرا من الناس يفسرون الضرورة بأي مشقة تعرض، بأي درجة تكون، أو يفسرون الضرورة بحاجتهم إلى التوسع في الأمور الدنيوية، ولأجل ذلك ينتهكون حرمة الشريعة. فأما الضرورة فقد ذكر العلماء تعريفها، وقالوا: إذا ترتب على عدم فعل الشيء المحرم هلاك أو إلحاق الضرر الشديد بأحد الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والمال والعقل والعرض، فإنه عند ذلك يجوز له أن يتناول المحرم للضرورة. فتأمل كلامهم رحمهم الله في قولهم: هلاك أو إلحاق ضرر شديد، كتلف عضو من الأعضاء مثلا، كتلف عضو من الأعضاء مثلا، عند ذلك يجوز له أن يرتكب هذا المحرم للضرورة. وهذا الكلام أيضا فيه تفصيل، ولذلك فإننا لا يجوز لنا أن نترك الجهاد في سبيل الله من أجل المحافظة على النفوس، ونقول إن ترك الجهاد ضرورة لأن الجهاد يسبب قتل النفس. كلا كلا، لأن حفظ الدين أعلى، والجهاد لا بد منه لحفظ الدين. وهناك أمور تقدم وتؤخر في أبواب الضرورة، فلو أنه غص بلقمة لم يجد إلا خمرا ليبتلعها أمامه، وإلا لمات وهلك واختنق، جاز له أن يتناول ما يسلك به تلك الغصة وينجو به من الهناك، فتنجو نفسه ولو أدى لإلحاق ضرر بعقله. ولكن لا بد لنا أن نعلم ونعرف ما هي القواعد، أو بعض القواعد التي ذكرها العلماء، لنكون على بينة عند استخدام هذا الأمر الخطير، الذي إن لم يحسن استخدامه تعرض المستخدم للهلاك في العاجل والآجل. أولا، يجب أن لا يتسبب الإنسان لإيقاع نفسه في الضرورة، فلو أنه أتلف ماله وطعامه الطيب وهو يعلم أنه سيضطر لأكل طعام محرم، كان آثما عند الله بفعله هذا. وكذلك فإن الضرورة لا بد أن تقدر بقدرها. إن باب الضرورة أيها المسلمون ليس مفتوحا على مصراعيه، يدخل منه كل من هب ودب بأي طريقة شاء، وإنما هو مضبوط بضوابط وقواعد يعلمها أهل العلم الثقات، ذكروها في كتبهم ويذكرها المفتون المخلصون للناس إذا سئلوا. فالضرورة لا بد أن تقدر بقدرها، فمن اضطر إلى الكذب مثلا فإن أمكنه التورية لا يجوز له أن يكذب، لا يجوز له أن يكذب، والتورية أن يأتي بلفظ له معنى بعيد في نفسه ومعنى قريب في نفس الوقت يقصده الشخص السامع أو يفهمه السامع، فعند ذلك لا يجوز أن يكذب ويستخدم التورية. وإذا اضطر إلى الكذب كأن يكون عنده مال إنسان معصوم مخبأ، فجاء ظالم يقول له: هل عندك المال؟ ولم يجد طريقة للتورية، فيجوز له أن يكذب في هذا الأمر فقط بجملة محددة لا ينتشر الكذب إلى غيرها. ومن أكره على النطق بكلمة الكفر لا يجوز له أن يكفر بقلبه مثلا، لأن الكفر على اللسان، فقط إذا اضطر إلى ذلك. ومن جاز له التيمم للضرورة، فإذا قدر على استعمال الماء لا يجوز له أن يواصل في التيمم. ومن اضطر للإفطار في شهر رمضان من أجل المرض مثلا، فإذا اشتد وقوي وأطاق الصيام ما جاز له أن يكمل في إفطاره. وكذلك المسافر لو أقام لا يجوز له الإكمال في الإفطار في رمضان. وخذ مثلا من الأمثلة التي يتعرض لها كثير من الناس في هذه الأيام بسبب عدم الاحتياط في الشريعة وعدم وجود الجهود الصحيحة التي تزيل الحرج عن كثير من نساء المسلمين. كشف الطبيب على المرأة المسلمة أو على المرأة عموما، كشف الطبيب على المرأة المريضة بسبب تقصيرنا وإهمالنا وعدم تخطيطنا وانتباهنا للمحرمات وحرمات رب العالمين، حصل تقصير شديد في تنظيم الأمور، فصارت المرأة تضطر في كثير من الأحيان للكشف عند الطبيب الأجنبي. وهنا لا بد أن نفهم معنى تقدير الضرورة بقدرها في مثل هذا الموضع. فمثلا لا بد أن تبحث عن طبيبة مسلمة لزوجتك أو بنتك، فإن لم يوجد طبيبة مسلمة مؤهلة في أي مكان تستطيع الوصول إليه وتستطيع دفع أجره، جاز اللجوء إلى طبيبة كافرة. فإن لم توجد طبيبة كافرة مؤهلة أيضا، جاز اللجوء إلى الطبيب المسلم المؤهل. فإن لم يوجد، جاز اللجوء إلى الطبيب الكافر. فهل يتبع الناس هذا الترتيب؟ ثم إذا جاز للطبيب الكشف عن المرأة الأجنبية فيجب أن يكون بدون خلوة، وأن يحضر محرمها مثلا، وأن يكشف على موضع العلة فقط لا يتعداه. وإذا كان يكتفي بالنظر، إذا كان النظر إلى موضع العلة يكفي لا يجوز له أن يلمس. وإذا كان يكفيه لمس من وراء حائل لا يجوز له أن يلمس بغير حائل. وإذا كان يتوجب أن يلمسه بغير حائل فلا يلمس ما حوله من المنطقة التي لا علاقة لها بالعلة ولا علاقة لها بالعلاج أيضا. وإذا كان يكفيه أن يفحص لمدة دقيقة مثلا فلا يجوز أن يتعدى هذه الفترة. وكل إنسان مؤتمن على حريمه، وهذا وما أكثر التفريط في هذا الأمر في هذه الأيام. ثم إن الضرر لا يزال بمثله أو شيء أكثر منه. فمثلا لو قالوا له اقتل فلانا وإلا سلبنا مالك، فلا يجوز له أن يقتله. بل لو قالوا له اقتل فلانا وإلا قتلناك، وفلان هذا مسلم معصوم، لا يجوز له أن يقتله، لأن النفوس في الشريعة سواسية سواء، فكيف يجوز له أن يقتل غيره من المسلمين لكي يدفع القتل عن نفسه. ولذلك قال العلماء لا يجوز للجنود المسلمين قتال الجنود من المسلمين بغير وجه حق، ولو كانوا مكرهين، ولو كان الإكراه بالقتل. وكذلك لو أكره جندي مسلم بالقتل على أن يدل العدو على ثغرة ينفذون إليها إلى البلد المسلم لكي يحتلونه ويوقعون القتل والتشريد في أهله، ما جاز له أن يدلهم ولو قتلوه. ويرى أكثر أهل العلم أنه لو أكره على الزنا بامرأة مسلمة عفيفة لا يجوز له أن يزني بها ولو أكره بالقتل، لما يترتب على ذلك من المفسدة العظيمة المنتشرة من انتهاك عرضها وتحطيم شرفها وشرف أسرتها أو زوجها واختلال النسب، وإنما يصبر على القتل صابرا محتسبا لوجه الله تعالى. ثم إن كثيرا من الناس يقولون لك نحن مكرهين أو أكرهنا، فما هو الإكراه إذن الذي يباح به الأمر المحرم؟ هل هو ضرب سوط أو سوطين مثلا لأن ينتهك حرمة الله بالزنا على سبيل المثال؟ قال الفقهاء الضرب الذي يعتبر إكراها هو ما كان فيه خشية تلف النفس أو أحد الأعضاء أو ألم شديد لا يطيق تحمله، فعند ذلك قد يجوز أن يفعل أمرا وينبغي أن يدرس الأمر أيضا قبل الإقدام عليه. فما هو الإكراه؟ ليست المسألة سهلة أيضا، بل إنهم ذكروا شروطا للإكراه، كأن يكون المكره متمكنا من التنفيذ، وأن يكون المكره عالما أو غالبا على ظنه أن المكره سينفذ وعيده. فلو قال لزوجته، لو قال الظالم لزوجته: إن لم تكشفي وجهك على إخواني فأنت طالق، أو إني سأطلقك، فإن هذا الإكراه إذا كانت تعلم أنه سيوقعه جاز لها الكشف عن وجهها في هذه الحالة للضرورة مع كرهها لذلك، لأن الإكراه بالطلاق في بعض المواضع يعتبر إكراها سائغا. وكذلك أن يكون المكره عاجزا عن دفع الإكراه عن نفسه، إما بالمقاومة أو الفرار. وكذلك أن يكون الإكراه بشيء فيه هلاك للمكره أو ضرر عظيم، كالقتل أو إتلاف عضو من الأعضاء، أو التعذيب المبرح، أو السجن الطويل الذي لا يخرج منه. وكذلك أن يكون الإكراه فوريا، كأن يهدده بالقتل فورا إذا لم ينفذ. أما إذا قال له: إن لم تفعل كذا ضربتك غدا أو بعد غد، فلا يعتبر إكراها صحيحا. فتأمل الشروط التي وضعها الفقهاء لهذا، لتعلم أيها المسلم أن المسألة ليست ألعوبة، وأن القضية ليست سهلة. ثم قارن بين هذا وبين ما يقوم به كثير من مفتي السوء بإفتاء الناس ببعض الأمور بحجة الضرورة في غير محلها. فما هي أسباب ذلك؟ لماذا يتساهل بعضهم في إفتاء الناس في أمور بحجة الضرورة وليس فيها ضرورة؟ أولا، عدم خوفهم من الله، وعدم تمكنهم من العلم أيضا، وكذلك سيطرة روح التيسير ورفع الحرج في غير محله على نفوسهم. والتيسير أيها الإخوة هذا أمر معتبر في الشريعة، تقوم عليه الشريعة، لكن التيسير إذا تعارض مع أحد مقاصد الشريعة لا يعتبر تيسيرا شرعيا. قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فلماذا لم يعتبروا مكرهين؟ لأنهم كانوا يستطيعون الهجرة من بلاد الكفر، أقاموا تحت راية الكفر، يفتنون في دينهم ويتنازلون عن أمور الدين، قالوا مستضعفين. لماذا لم تهاجروا؟ لماذا لم تهاجروا؟ وكذلك لو قال إنسان: إن من التيسير ألا نخرج للجهاد في وقت الحر، فاسمع ماذا يقول الله: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. ومن الأمور التي تجعل بعض المفتين بالباطل يفتون الناس بالضرورة الحرص على موافقة رغبة المستفتي لإغراءاته مثلا، أو ضغوطه على المفتي من جهة ترغب مثلا استصدار فتوى لتوافق ميولها وأهواءها. فالمفتي إذا لم يكن فيه خوف من الله أفتى بموافقة رغبة القوم مستندا إلى رفع الحرج أو التيسير على الأمة، أو أن الضرورة تريح المحظورات، أو أن اختلاف الأمة رحمة، أو أن هذا الزمان والعصر يختلف، وأن له حكم خاص، وأن الأحوال قد تغيرت، ونحو ذلك من أبواب الكلام الخطير الذي يقول به بعضهم كلاما يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقد يكون الشخص الذي يقول الناس افعل ولا حرج هذه ضرورة، قد يكون متورطا في أمر محرم في حياته الشخصية، فلكي لا يلومه الناس يفتيهم بالجواز. وكذلك عدم العلم الدقيق والقدرة على تصور الواقع. وهناك أناس عندهم حسن نية يقولون للناس افعلوا ضرورة، ما هو السبب؟ قالوا: نحن نريد أن نحبب الناس في الدين، نريد أن نحبب الناس في الدين، ولذلك نحن نيسر عليهم ونفتح المجالات لهم ونقول اعملوا ولا حرج، وهذه ضرورة. لماذا؟ لتحبيب الناس في الدين. هؤلاء أيها الإخوة يدخلون الناس إلى الدين من باب، ثم يخرجونهم من الدين من باب آخر، مسيئون وليسوا بمحسنين. وأضرب لكم مثلا: شيخ في حلقة، جاءه شخص فقال: ومع الأسف أيها الإخوة، أهل العلم المتمكنين من العلم قلة جدا، ولذلك الناس لا بد لهم أن يذهبوا إلى المأمون وليس أن يسألوا أي شخص يسألونه. كلا، واعد في مجلس من الناس جاءه شخص قال: يا شيخ، أريد أن أنقل عرش بيتي في نهار رمضان، وهذا أمر متعب في رمضان، هل يجوز أن أفطر؟ قال: لا بأس، للضرورة أفطر. حتى قال أحد الحاضرين من النبهاء من عامة الناس، قال: يا شيخ، لماذا لا تقول له أن ينقل في الليل؟ لماذا لا تقول له أن ينقل عرش بيتي في الليل؟ ولذلك لابد لمن وقع في ضرورة أفتي بأنها ضرورة فعلا، لابد للشيخ والمفتي أن يقول للناس إذا وقعوا في ضرورة فعلا، لابد أن يبين لهم أمور. ومن هذه الأمور أن يقول: يا جماعة، يا أيها الناس، إن الضرورة حالة استثنائية وليست هي الأصل، لكي يشعر المستفتي أنه يعيش في دائرة ضيقة وهو يفعل هذا الأمر المحرم، وأن عليه أن يخرج منها بأي وسيلة. ثانيا، أن المباح للضرورة ليس من الطيبات، الميتة إذا أبيحت للضرورة لا تصبح طيبة، لا زالت خبيثة نتنة، لكن الفرق أن الذي يتناولها للضرورة يسقط عنه الإثم، فلا بد أن يشعر الذي يأكل الميتة للضرورة أنه يأكل شيئا منتنا حراما في الأصل، لا يجوز في الأصل، لا بد أن يستشعر هذا. ثالثا، أن يحمل المفتي المستفتي المسؤولية عن كامل التفاصيل التي يقدمها له، وأن فتواه له بالضرورة مبنية على صحة المعلومات، فإذا كان المستفتي مزور ويقدم معلومات خاطئة ويقول: ما دام الشيخ سيفتي فأنا أخرجت نفسي من العهدة، ما دام أخذتها من فمه، وهو يقدم معلومات خاطئة، يقدم معلومات ليشعر الشيخ أنه في حرج وأن المسألة لا مخرج منها، حتى يقول له الشيخ: افعل للضرورة. رابعا، لا يجوز أن يفتى للضرورة إلا بعد انسداد جميع الأبواب واستنفاذ جميع الحلول والبدائل، وكذلك لا بد أن يشعر المضطر عند الاضطرار بالحرج وهو يقدم على هذا الفعل. وأضرب لكم مثلا، أفتى العلماء الثقات بجواز وضع النقود في البنوك الربوية للضرورة إذا لم يوجد غيرها. هل يشعر الشخص اليوم وهو يدخل بنكا ربويا ليضع فيه مالا أو يأخذ منه ماله، هل يشعر بالحرج الشديد؟ هل يشعر كأنه يأكل ميته؟ هل يدخل وهو يستغفر الله ويخاف أن لا يقع عليه عذاب في هذه القلعة من قلاع الربا؟ أم أن الناس يتباهون بشعارات البنوك ودفاتر البنوك وبطاقات السحب الآلي للبنوك ودعايات البنوك، ويتفاخر أنه قد أودع في البنك الفلاني وأن أمواله في البنك الفلاني، ويتفاخر بتسهيل الخدمات المصرفية للبنك الفلاني؟ ماذا يحدث أيها الناس؟ هل الذي يحدث شعور فعلا بالحرج وأنت تضع أموالك في البنوك الربوية للضرورة بدون فوائد أو ربا، أو أن الذي يحدث أحيانا نوع من التفاخر بالبنك وشد النفس به؟ مثلا، وأنت تعلم أن تناول كوبا من الشاي من مال هذا البنك ضيافة من البنك أنه حرام لا يجوز، وأنت ترتكب الضرورة، أين الحرج وأنت ترتكب الضرورة؟ ثم أن من القواعد المهمة أنه لا بد من السعي لإزالة الضرورة، على المضطر أن يسعى بكل قوته أن يتخلص من الضرورة، لا أن يستسلم لها، لا بد أن يتخلص. كم من الناس اليوم إذا وقعوا في ضرورة يحاولون التخلص فعلا من هذا المجال الضيق، من هذا المجال الحرج الذي وقعوا فيه، وأن المضطر إذا لم يسعى للخروج من الضرورة فإنه يأثم. فإذا قدر مثلا، كما ضرب العلماء مثلا حيا في كتبهم، ولو اطلعوا على حالنا اليوم ماذا قالوا أيها الإخوة؟ قالوا في كتبهم: إذا جاز للمسلمين في عصر من العصور مصالحة العدو لضرورة مع توفر الشروط الشرعية، فلا بد أن يسعى المسلمون للخروج من هذه الضرورة التي ألجأتهم إلى مصالحة العدو. ومعنى الشروط الشرعية أن يتولى عقد الصلح مثلا خليفة المسلمين الذي وكله المسلمون عليهم، أو نائبه الذي وكله الخليفة، أما أن يتولى عقد الصلح مع العدو رجل ظالم تسلط على المسلمين أو كافر أو قومي علماني أو نصراني أو ملحد أو لا ديني يتكلم باسم المسلمين ويفاوض عنهم، من الذي وكله؟ ومن هي الأمة الإسلامية التي وكلته في شؤونها؟ وأن يكون هذا الصلح هو أفضل حل للمسلمين فعلا، وأن لا يؤدي إلى مفاسد أكثر من ترك الصلح، وأن يكون مؤقتا بوقت معين كما اشترط الفقهاء لذلك، وأكثر مدة اشترطها الفقهاء للصلح 10 سنين بناء على صلح الحديبية. إذا توفرت الشروط في الصلح فعلا، توفرت الشروط، فإنه يجب على المسلمين أن يسعوا لإزالة الضعف والتقوي والشعور بأنهم في ذل، وأنه لا بد أن يعدوا العدة للجهاد حتى يلهوا هذا الضيم والهوان المفروض عليهم. وبذلك تعلم أن كثيرا مما يحدث في هذه الأيام لا علاقة له بالإسلام أصلا، ولم يسأل عنه الإسلام ابتداء. ومن قواعد الشريعة أن الضرورة تقدر، ومن قواعد الشريعة أن الضرورة التي تقدر بقدرها لا بد أن تكون ضرورة فعلا، لا بد أن تكون ضرورة فعلا فيها حرج عظيم على الشخص لا يطيق تحمله فعلا، وليست مسألة توسع في مكاسب وزيادة أرباح مثلا فأين لها، أو مشقة بسيطة يمكن تحملها، فهذه ليست ضرورة. ولا داعي لأن نخادع أنفسنا ونكذب على الله سبحانه وتعالى وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهل فقهنا أيها الإخوة شيئا مما يتعلق بهذه القاعدة العظيمة التي ذكرها أهل العلم؟ وهل عرفنا الآن سبيل المتلاعبين وأنه يجب أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى؟ اللهم فقهنا في ديننا وقنا شر أنفسنا، اللهم كن لنا عونا على طاعتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وتقدموا ليدخل إخوانكم وافسحوا يفسح الله لكم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وأقام الحجة. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء. لا إله إلا الله الحي القيوم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله فعال لما يريد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد الرحمة المهداة والسراج المنير البشير النذير الذي أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها المسلمون، لا بأس أن نذكر الآن بعض الحالات التي فيها ضرورة صحيحة، وبعض الحالات التي ليس فيها ضرورة، وإنما يستخدم الناس كلمة الضرورة زورا وبهتانا على الشريعة. فمثلا الكذب في الحرب ضرورة مع الكفار، كما قال صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. والكذب لأجل الإصلاح بين المتخاصمين ضرورة، من أجل التوفيق بين المتخاصمين من المسلمين، إذا لم يجد حلا إلا ذلك. وكذلك غيبة رجل لا يصلح في الزواج، تقدم إلى أناس وأنت تعلم حاله، يجوز أن تغتابه للضرورة، لا حرج في ذلك. وسفر المرأة بغير محرم يكون ضرورة في حالات كمن مات محرمها في الطريق، أو أجبرت على الخروج من بلد، أجبرت بالقوة على الخروج من بلد وليس عندها محرم، أو مضطرة للهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وليس عندها محرم. وعائشة رضي الله عنها في غزوة بني المصطلق لما تركها الجيش وذهبوا ظنوا أنها في الهودج، وهي كانت تبحث عن عقدها بعيدا عن الجيش، تركوها وذهبوا. فلما مر بها صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنهما اقتاد بعيرها وذهب بها للضرورة، لأنها مقطوعة. لو شاهدت حادث سيارة في الطريق، طريق سفر، وامرأة تحتاج إلى إسعاف تأخذها للضرورة، لا حرج في ذلك. ترك الجماعة في المسجد لوجود مجنون أو مريض في البيت يخشى عليه، يحتاج إلى من يقف بجانبه ويرعاه لأن حالته خطرة، هذه ضرورة تترك لأجلها صلاة الجماعة. لكن ترك الصلاة في المسجد لأجل المباريات والكلام الفارغ ما حال أكثر المسلمين؟ وضع النقود في البنوك الربوية لحفظها إذا لم يوجد إلا هي ضرورة، لأن المال بالتجربة يضيع أو يسرق، وهناك مؤسسات عندها أموال كثيرة وأناس أغنياء من المسلمين، أين يضعون نقودهم؟ فيضعونها إذن في البنوك الربوية إذا لم يوجد إلا هي، مع وجوب السعي لإقامة البنوك الإسلامية كما ذكرنا قبل قليل. من القادرين على السعي لا بد منه. السفر إلى بلاد الكفار لعلاج لا يوجد إلا في بلاد الكفار جائز للضرورة، وذكر بعض أهل العلم في حالة عصرية الاضطرار إلى عقد التأمين المحرم على السيارات في بلد لا تستطيع قيادة سيارتك فيه إلا بعقد التأمين، لا تستطيع، يمنعونك ويخالفونك ويسحبون رخصتك ويمنعونك من قيادة السيارة إلا بالتأمين، أنت مكره في هذه الحالة لأنك لا بد أن تستعمل سيارتك، لا تستطيع أن تمشي المسافات الطويلة. ولكن ما رأيكم بمن يؤمنون على سيارتهم لغير ضرورة، ما أحد دفعه إليها ولا ضرب يده عليها، ومع ذلك يفعل يقوم بعقد التأمين المحرم، يقول أخشى أن يحدث حادث ولا أستطيع أن أتوقع، يمكن وبناء على هذه اليمكنات يرتكبون عقد التأمين المحرم قطعا، وهو نوع من أنواع الميسر وأنواع والقمار لا يجوز فعله. العمل في البنوك الربوية حرام، ليس بضرورة أبدا، لا يجوز. الأعمال الأخرى موجودة، وأرض الله واسعة، إذا لم تجد في البلد أرض الله واسعة، وإذا لم تجد يجوز لك أن تمد يدك إلى الناس. لو قال واحد ما وجدت نقول الشحاذة جائزة للضرورة، لكن العمل في البنوك الشحاذة جائزة، العلماء أباحوا التسول للضرورة يجوز، لكن العمل في البنوك. الاستلاف من البنوك الربوية للمشاريع التجارية أو الزواج ونحوه حرام لا يجوز، وكذاب الذي يدعي أنها ضرورة لا يجوز الاستلاف من البنوك الربوية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السماح ببيع الخمور في بلاد المسلمين وفتح الملاهي ودخول الكفار إلى المساجد الفرجة بحجة أن البلد مضطر إلى العمرة الصعبة التي يأتي بها هؤلاء السياح، سبحانك، هذا بهتان عظيم. سفر المرأة بغير محرم لغير حاجة ضرورة لا يجوز وحرام. العلاج بالمحرمات، والله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، أو العلاج بالموسيقى كما يقولون، أو الإفطار في رمضان لأجل نقل عفش أو وظيفة أو عمل غير ضرورة. لو كان جهادا في الجيش لكنا أفطر تقوى على جيش الكفار. رجال مطافئ يطفئون حريقا صعبا طويلا جدا يتقول إطفاء الحريق، لكن هذا يقول وقت طويل وعمل طويل. حلق اللحية لمجرد الخوف من توقيف بسيط أو مساءلة كما يحدث في بعض البلدان الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى، فيوقفون أصحاب اللحى ويفتشونهم. وواحد ذهب إلى بلد وهو ملتحي، أوقفه موظف التفتيش، وين يا أخ؟ ماذا؟ إيش هذا اللي عليك؟ إيش هو؟ قال لحية، ما تعرف اللحية ممنوع؟ سبحان الله، يقول ما تعرف اللحية ممنوع؟ ومن الذي منعها؟ فحلق اللحية لمجرد خوف توقيف بسيط أو مساءلة لا يجوز وليس بضرورة، لكن لو خاف أنه يسجن سجنا مؤبدا أو يقتل ويلحق به ضرر عظيم يجوز له حلقها للضرورة. أما لمجرد كلمة أو كلمتين يسمعها من الأذى يجب عليه أن يتحمل ذلك في سبيل الله. وضع البنات في مدارس مختلطة بدون حجاب للدراسة، والمرأة هذه تفتن وربما تفعل الفاحشة وتجعل لها خليلا من أجل الشهادة، لا، لا نريد الشهادة، ليست بضرورة. قالوا حتى يرغب الناس متقدمين لها في الزواج لأنها صاحبة شهادة، لا يا أخي، يرزقها الله. وزعموا أن الربا ضرورة عصرية، قاتلهم الله أن يؤفكون. وجلب عمال الكفار إلى جزيرة العرب لفتح أعمال تجارية لا يجوز، لا يجوز جلب الكفار للتوسع. إجهاض الجنين من المرأة التي تريد أن تحافظ على رشاقتها. قال هذا الجنين الآن يشوه الشكل ويسبب انتفاخ البطن وجعوع تجعد الجلد، أي نجهض، حرام. أو إجهاض الزانية، إجهاض الزانية لكي تتوسع في الزنا بزيادة، حرام. كشف الطبيب على المرأة الأجنبية بغير حاجة، بغير داع، بغير ضرورة. وترك المرأة للحجاب عند السفر الخارج ليس بضرورة. وأطرفكم بهذه المسألة، سمعتها في الليلة الماضية من فتاوى إذاعة لندن، أستغفر الله، برنامج بين السائل والمجيب. السؤال عن حكم مصافحة المرأة الأجنبية، بدأ المفتي يفتي في إذاعة لندن ويقول: وإن هناك كثير من الأمور التي تساهل الناس فيها وأحوال كثيرة في الواقع مخالفة للشرع. طيب استبشرنا خيرا. وبعد ذلك قال: وقد وردت الأدلة المانعة لتحريم المصافحة، وقالت عائشة: ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ولا كذا، وبيعهن يكتفي من بعد، واوا إلى آخره. قال: ولكن في النهاية كل هذه الأدلة ليس فيها دليل على التحريم، لأنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل ما جاء به المفتي الضال المضل، ما قال: قال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وإنما قال: جاءت امرأة في المركز الإسلامي الفلاني ومدت يدها للمصافحة، هذا إحراج. قال: هذا إحراج، ماذا نفعل؟ إحراج، هذا إحراج، صار الضرورة يصافح المرأة الأجنبية. قال: وجاءت امرأة اسكتلندية مهرولة تريد أن تعانقني، إحراج. أيها الإخوة، أن هذا الموضوع مؤلم وخطير، وقد أثرت أن أطرقه بنوع من التفصيل، لكنني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، لأن الفقه في الدين أيها المسلمون أمر مهم جدا، لكي لا نقع في هذه المحظورات بحجج واهية لا يقبلها الله، لا يقبلها الله. هذا دين، هذه أمانة، وهناك حساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا أهوال يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن تتجاوز عنا يا رب العالمين، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وتكفر عنا سيئاتنا، وأن تدخلنا مع الأبرار. اللهم سامحنا في تقصيرنا في حقك، اللهم تجاوز عنا ما فعلنا من المآثم والمعاصي والسيئات، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وقوموا إلى صلاتكم، رحمكم الله.